قال الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. يعني متفق عليه يا جماعة؟ عارفين متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم. ماشي. طيب، دي أعلى درجات الصحة أن يكون رواه البخاري ومسلم. طيب، هذا الحديث من الجوامع، لأن هو فيه شيء يتعلق بقتال الناس، أمر بالقتال إلا لو وقع كذا، فلو وقع كذا كيف يتعامل مع الناس، في عبارات معدودة. النبي صلى الله عليه وسلم أولا يقول أميرته، فمن الذي أمره؟ الله سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقاتل الناس، قاتل المشركين، فهذا بأمر من الله سبحانه وتعالى له. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، عبد مأمور، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فهو عبد مأمور، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم عبد مأمور، أمره الله عز وجل بذلك، فهذا أمر الله، أمرت أن أقاتل الناس. الناس هنا المراد بها المشركين، يعني مش الناس، أكيد مش المسلمين يعني، صح ولا لا؟ هنا الناس المراد بها المشركين. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. عندي هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه أمر أن يقاتل الناس، والمراد بالناس المشركين، لغاية لما يقع منهم شيء معين، اللي هو المذكور في الحديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهنا واضح أن في أمر بالقتال سبب أصلا أنهم لا يشهدون، يعني في أمر بالقتال لأنهم غير مسلمين، فهو مأمور بقتالهم لغاية لما يسلموا. إيه ده، غريب الكلام ده، أين التعايش الإنساني؟ إزاي ده أنا سامع ده الشيخ فلما أكد لي؟ لا، إحنا ما فيش، سيبك من مؤكد لي، ديننا الجهاد، فيه الجهاد في ديننا جهاد دفع وجهاد طلب، وده اصلا مما لا خلاف بين المسلمين، وهقول لك هي ايه اللي حصل بعد كده. يعني ايه جهاد دفع وجهاد طلب؟ جهاد دفع يعني المسلمين حد غزاهم، فاحنا بنقاتل هذا الغازي، دخل علينا بلادنا فاحنا ايه بنقاتله، هذا اسمه جهاد دفع، تدفع العدو. ماشي. في جهاد اسمه جهاد الطلب، يعني ايه؟ يعني المسلمين بيخرجوا من بلادهم يقاتلوا الكفار وهم قاعدين في بلادهم، في بلاد الكفار. يعني هو المسلم هيخرج من بلاد المسلمين لقتال الكفار اللي اغتصبوا ارضنا، اللي لا ده موضوع تاني، اللي اغتصبوا ارضنا ده جهاد الدفع، لا، يقاتل الكفار وهم في بلاد الكفار لكفرهم. اللي بيقول لا ده الإسلام ما فيهوش جهاد الطلب ده، وهو بس جهاد الدفع بس، وإن هو الجهاد ده عبارة عن مقاومة العدو والكلام ده عارف اللي هو إيه؟ في تحريف يقع في الدين من ضغط عليك، يكون في ضغط على المسلمين، يعني انتوا عندكم كذا، وهو ايه، وهو محطم نفسيا اصلا، وهو مهزوز، فلما يسمع حاجه زي كده لا لا لا مين قال كده، احنا ما عندناش الكلام ده خالص. ماشي. والتاني بقى يخش يغزو البلاد، يعمل اللي هو يقول لك، بينشر ايه، بينشر ديمقراطيه عادي، يعني هو التاني بيعمل اللي هو عاوزه، ما فيش اي مشكله، انا ماليش دعوه بيه. طب ما ده اسمه جهاد طلب، ده صح ولا لا؟ طبعا مش جهاد، يعني جهاد في سبيل الشيطان، بس انا اقصد لا، هو انت خلي بالك، عارف انت ايه، يعني شعور عدم اعتزاز المسلم بدينه وعدم الانتباه لانه هو اصلا تصوراتي عن الدين كيف تبنى، بتوقع الانسان في المشاكل دي. تصوراتي عن الدين بتتبنى ازاي؟ بتتبنى من القران والسنه، كلام اهل العلم، بعيد عن الضغوط، بعيد عن الشبهات. يقول لك مثلا انت بتدرس فقه، يقول لك طيب بس الموضوع ده ممكن يبقى شبهه عند الكفار، يقولوا ازاي المسلمين عندهم كذا؟ مالكش دعوه، مالكش دعوه دلوقتي، كمل، اعرف دينك، اعرف دينك، يقول لك ده في واحد ألحد أصل مش عاجبه جهاد. إيه ألحد يقول عشان مش عاجبه جهاد يقول لك أنتوا أصل أنتوا عندكم جهاد. خلاص يا عم ما عنديش تسلم ولا بيسلم ولا حاجة يعني عارف اللي هو الحقني الحقني الألحد يعني هو أصلا بناء يعني معالجة هذه الشبهات والرد عليها والرد على أصحابها ما ينفعش يبدأ بالجزئيات أبدا. فمين عليه ما ينفعش يبدأ بالجزئيات؟ يعني هو واحد مثلا بينكر وجود الله يقول لك بس أصل أنتوا سيدنا آدم كان في الجنة وطلع من الجنة. أنت أصلا مش معترف إن في سيد يعني أنت يعني مغالطات عجيبة جدا. ما تكلمنيش في التفاصيل ما تكلمنيش في الفروع مش علشان أنا مش عارف أرد في الفروع لا لأن أنا لما بأسس أصل أن هذا دين الله وهو الدين الحق وأن الله هو الذي يأمر وينهى فلما أسمع أمرت أن أقاتل الناس فهذا رب الناس هو الذي أمر بذلك. خش معايا في الإسلام والأمور هتتحل معاك. لا بس أنا عاوز دي لا هو مش هي الموضوع ما بيمشيش كده. فمهم جدا إن يعني وكنت اتكلمت على الموضوع ده أشرت ليه في الكلام في المقدمة. إحنا أفكارنا وتصوراتنا وأنا بتكلم على أهمية الحديث الجوامع مهم إن هي تتبنى صح ولو هي فيها أخطاء إن إحنا نقويها. ما ينفعش ده يكون تحت ضغط ما ينفعش ده يكون تحت ضغط يعني ما ينفعش حد يقرأ السيرة النبوية وهو مضغوط. فاهمين يعني يقرأ السيرة النبوية وهو مضغوط؟ يقرأ في السيرة النبوية وهو مضغوط مثلا عندك بقى والسلام العالمي ومش عارف والحواديت الإيه وكده فبيقعد يقرأ في السيرة النبوية إيه ده؟ بص غزوة بني قريظة ايه ده قتل كل المقاتلة اتقتلوا ايه ده طب ليه ما هو انت في حد في حاجة يعني انت هل الصح انت بتعرفه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصح انت بتعرفه من حد بره وبعدين بتروح تحاكم ليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتغطش وانت يعني ليه انت مفترض ان ما عليه الناس ليه انت مفترض ان ما عليه الناس والمعايير اللي هما بيحكموا بيها في الأشياء ليه أنت مفترض أنها صح أصلا؟ ليه أنت مفترض أن ده صح؟ فبتقول لي أنا لازم أخد ده أطوع. بصوا في يوم من الأيام كانت الشيوعية يعني هي صاحبة السطوة والقوة والغلبة في العالم. في ناس تحت الضغط قالوا الإسلام دين شيوعي والإسلام دين اشتراكي وتلاقي كتب لناس من أهل العلم الفضلاء غفر الله لهم ورحمهم بس هو تحت الضغط ده ضغط أيام الاتحاد السوفيتي وقع الاتحاد السوفيتي وبدأت تظهر قوة تانية تلاقي الموضوع بيمشي في إيه الموضوع بيمشي في سكة تانية وما يعيبونه عليك هو بس يعني لو الواحد تأمل وأنا هنصحكم بكتاب تقرأوه لو حد ما قرأوش قبل كده لو الواحد تأمل هتلاقي هو اللي الناس بتعتبره شبهات ومضغوطين فيه هي الحاجات اللي الغرب شايفها شبهاته بيضغطك فيه بس. لكن ما انت في أمم تانية في الأرض يعني عندك مثلا عندك الروس عندك الصينيين اليابانيين يعني الناس دي مش ممكن تستنكر أشياء من اللي انت بتعملها. تخيل دلوقتي يعني بس يقول لك والمرأة عندكو والحجاب وحجاب ده يستر عقلها ومش عارف ايه وتعدد الزوجات وايه اللي انتوا فيه ده ما هو ده حاجات صعبه جدا يدافع بقى يقعد هو يدافع عن ايه يدافع عن هذه الامور لان هو حاسس انه ضعيف. طب لو لقيت مثلا حد ياباني صيني بيذكر شيء في الاسلام وبينتقده شيء من الاشياء يعني مخالف لثقافته ومخالف لكذا الناس تعمل ايه يعني تعامل الناس مع مثل هذا ايه ماشي عادي طب شاطر كويس لا يعني ما بيمش لا انت قصدي مش قصدي حتى لو كده يعني وقعه في النفس مش حكايه يعني وقعه في النفس مش حد. بص المنبهرين بالغرب اصل هي الاصل هو قضيه الانبهار دي كانت من 50 سنه لناس ثانيه بس احنا عايشين في وقت المنبهرين بالغرب والغرب هيقفل وهيطلع ممكن تطلع قوه ثانيه مش شرط قوه المسلمين يعني تطلع قوه ثانيه هتلاقي وجهه الانبهار بتروح لحته ثانيه. الانبهار بالغرب تخلي الانسان بيقبل اشياء يعني بص مثلا لما هم يقولوا لا والذبحه وحشيه ومش عارف ايه يصعق الحيوان تلاقي ناس مبسوطه يعني ايه يا جماعه اللي انتوا بتتكلم فيه يعني ازاي انت شايف لا ما هو ده الغرب دول ايه حلوين قوي. طيب وهو نفسه ممكن لو شاف بعض المأكولات اللي بياكلوها الصينيين عفان الله وإياكم. طبعا عارفين سنين بيعملوا إيه في الناس بالأكل اللي بتاكلوه. إيه الأرض؟ لا هو ما عرفش يعمل كده على الأمريكان. قال لك بصوا بيأكلوا صراصير، بيأكلوا كلاب، بيأكلوا مش عارف. هو الأمريكان لو كانوا كلاب ماشي هيقول لازم برضو نحترم ثقافة. لا قالوا لك لازم برضو نحترم ثقافة الآخر. هو هيبقى بيتعامل كده. تلاقيه ممكن أذكر قبل كده قصة إن واحد شاف واحد يعني عليه سنة السنة ومع زوجته عليه سنة السنة كده، وقاعدين في مكان في مصر يعني قاعدين في مكان، وهو لابس لبس بسيط يعني لابس زي تحس ما يكون لبس بيت يعني. فقاعدين بيتكلموا بص دول اللي بيسيئوا للإسلام، ده منظر يطلعوا بيه يلبسوا كده، ده مش عارف ايه. المهم التاني بيتكلم فلقوه بيورتون ايه بالانجليزي، هو اصلا اجنبي بس مسلم. شايف البساطة؟ ما عندهمش العقد بتاعتنا لازم يلبس بدلة وكرافتة. بص البساطة، تعالى كده روح البيت لابس لبس مش عارف طالع بيها، ما عندوش اي مشكلة. انت اصلا انت في حالة انبهار هي اللي مخليك معاييرك مهزوزة. لازم ننتبه لهذا. بص للامر بزاوية ابعد شوية. الله عز وجل هو الذي خلق الخلق، وهو الذي يأمر فيه وينهى ويشرع بما شاء سبحانه وتعالى. ماشي. اللي عنده بقى مشكلة، ممكن تكون عنده مشكلة هل هذا شرع فعلا، يبقى ساعتها نحتاج ان هو يفحص ويتأكد هو شرع ولا لا. لكن ما ينفعش نجيب الموضوع من الاول خالص نقول هو الاسلام حق ولا لا. لا انت عاوز تتكلم في الاسلام من الاول بقى. واضح. الكتاب اللي كنت بقول لكم ممكن تبقوا تقرؤوه، كتاب سلطة الثقافة الغالبة دكتور إبراهيم السكراني، هو اسمه معبر عن مضمونه. واضح. سلطة الثقافة الغالبة، الثقافة الغالبة ان يكون في ثقافة تغلب هي بيبقى لها سلطة على ايه؟ سلطة على الناس. طيب سورة ايه؟ ان انت مثلا تمييز بين كذا عرق يعني او كذا ثقافة. حتى في مصر مثلا انت لو نزل واحد اجنبي جنب واحد مثلا ياباني او حاجة ممكن يبقى عالم، وده بالظبط. انت عارف بقى لو قبلة العالم اتجهت الى الصين هتلاقي بقى ايه؟ بص بقى صيني عظيم جدا خلاص يعني. هو بيتغير ليه؟ لان هو فاضي. وانت ما ينفعش تبقى فاضي، لازم تضبط معاييرك بمعايير القرآن والسنة. ماشي. طيب عندنا دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرت ان اقاتل الناس، وقضية ان في جهاد طلب في الاسلام هذا لا يختلف فيه احد، ولا اي عاقل يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ينفع يختلف فيه. هو اصلا مصر اتفتحت ازاي؟ ده جهاد طلب دفع يعني. هو المصريين راحوا صح ولا لا؟ بلاد المسلمين دي اتفتحت ازاي؟ هتقولي ما هو اصلا كان في قريش وكان في دفع وهم الاعداء. ماشي، قريش فتحت وبعدين والبلاد اللي فتحت يقول لك يعني هنروح نروع الناس في بلادها ونزل لي باب الايه بالنغمه الحزينه. لا، ما هو انت دلوقتي يعني نروع الناس في يعني نروع الناس في بيوت. احنا عندنا ربنا سبحانه امرنا بشيء وفي ضوابط فيه في التعامل مع الشيوخ والنساء والاطفال، ولو جه حد سلم، لو حد اسلم احنا مش هنرد له، ده بصرا يا اخي على طول. ماشي. ولكن الله الذي يامر وينهى، مش حد بقى يقول لي ايه انت كل حاجه. اصلا ممكن حد يروح مطلع لك فيها حته ايه حتى في قصه كده في غزوه بني قريظه. عارفين غزوه بني قريظه كل الكفار لما نزلوا من الحصن كان حكم سعد بن معاذ فيهم ان هم يقتلوا، الرجال يقتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان هذا حكم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. خيانتهم العظيمه للمسلمين لما اثناء الاحزاب وهم محاصرين وكان فيها بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلح ونقضوا، وكانوا هيدخلوا الكفار في ظهر المسلمين، المسلمين عند الخندق، وهيدخلوا الكفار يدخلوا على بيوت المسلمين. هتلاقي قصة مذكورة مثلا في كتب السيرة ان في شاب لما نزلوه هيقتل قال لهم معلش ودوني عند النساء اللي موجودين هناك. فرح رايح بيحب واحدة، فرح قال لها ابيات شعر، ومتكلمه بالعربية طبعا، فقال لها ابيات شعر، وبعدين خدوه قتلوه. فهي قعدت تبكي وراحت على المكان قتله وراحت وماتت. خدها بقى واعملها بقى ايه فيلم. طب يا بص، طب مش هو اصلا بيذكرها ما عندوش مشكله يعني مفيش. وبعدين يعني الدنيا اصلا كلها تساوي ايه يعني هو بينقل لك الخبر مش علشان انت تخش الدراما وشويه. طب ما هو يتموا الاطفال مش وبعدين يعني في ايه؟ لك مستحيل ربنا سبحانه وتعالى يأمر بسفك دم. من أين أتيت بهذا؟ في دم حرام وفي دم غير حرام، واضح كده ولا مش؟ يعني لازم نكون منتبهين. احنا من فكرة ساعات قواعد كده، ساعات حد يقول لك قواعد، يقول لك لا، ما هو مستحيل حاجة يكون فيها مصلحة وربنا حرمها. عارفين انتوا الكلام اللي بيتقال كده؟ حاجة مستحيل يبقى فيها مصلحة وربنا حرمها، يعني ايه يعني؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ما فيها مصلحة ايه بتحرمت عادي يعني. وهي حاجة اصلا محرمة هتطلع فيها هيطلع فيها مصلحة، ولكن في الإثم اكبر من النفع. يعني جبت منين القاعدة دي؟ فلازم الواحد يراجع هذه المعايير، يراجع هذه المعايير في ضوء ايه؟ في ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك، ذلك اللي هو الثلاث حاجات دول، عصموا مني دماءهم وأموالهم. يعني عصموا مني دماءهم وأموالهم، صار خلاص مسلم معصوم الدم، ما ينفعش حد يقرب له، ومعصوم المال، ما ينفعش حد ياخد ماله غنيمة، صار مسلم، صار أخوي خلاص. عصموا مني دماءهم وأموالهم، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، لأن في حقوق في الإسلام ممكن ترفع عنه هذه العصمة، سواء رفع كلي أو رفع جزئي. يعني أسلم، راح رايح قتل واحد قتل عمد، أقول لا، ما هو ده عصم دمه وماله، هو قتل واحد، مش في قصاص؟ صح ولا لأ؟ يعني لا، ده حق الإسلام في ذلك، بيرفع عنه شيء، بيرفع عنه شيء. يقول لك طيب ما هو الدم مثلا هيجلد، هيجلد في الزنا ولا هيجلد في شرب الخمر مثلا، في الحدوث، في القذف. يقول لك طب ما هو معصوم الدم، ولكن هو حق الإسلام أنك إذا فعلت هذا، ده حد ربنا سبحانه وتعالى شرعه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب، هنيجي بقى هنا لنقطة إن لو المسلمين بيقاتلوا ناس، إمتى تقع هذه العصمة، عصمة الدم والمال؟ قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعت كده العصمة، ولا نقول له لا لازم تصلي وتزكي الأول، ومفيش عصمة لغاية لما يخلص الصلاة والزكاة؟ خد بالك بقى من النقطة دي، أصل العصمة بتقع بقول لا إله إلا الله، وده كالمعلوم من الدين بالضرورة، يعني ده أصلا معروف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأحاديث النبوية، إن اللي كان بيجي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله خلاص كده، يعني ما يتقلوش لا أنت لسه كافر لغاية لما إيه، لغاية لما تصلي، ولو واجب عليك الزكاة يبقى لسه كافر لغاية لما كده، فساعتها تاخد العصمة. لا، هو بمجرد قوله لا إله إلا الله. وسيدنا أسامة بن زيد في الحديث المشهور إن هو لما كان في المعركة، وبعدين أثناء المعركة جاء رفع السيف على واحد من الكفار فقال لا إله إلا الله، فسيدنا أسامة راح ضربه بالسيف قتله. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال يا رسول الله إنما قال تعوذا. يعني تعوذا؟ يعني هو ده واقف بيحارب وبعدين لا السيف كده معاك خلاص يعني ستوب وقف، انما قال تعوذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلش العذر ده اصلا، قال له ايه؟ هل شققت عن قلبي؟ عرفت منين انه بيقول تعوذا؟ قلت له اسلم، ماكش التريك الظاهر. ماشي، طب هنا بقى يتقال طب ما هو ما صلاش، لا مفيش حاجه اسمها كده. ماشي، فهو قبول وقوع العصمه، أصل العصمة للدم والمال، تقول الإنسان في الإسلام بقول لا إله إلا الله، ده محل اتفاق، محدش ينفع يقول حاجة غير كده. طيب إزاي والحديث فيه ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؟ وده احنا بقى بنفهمه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لأ؟ ده بنفهمه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. لما يقول لا إله إلا الله خلاص عصم دمه وماله، صار واحدا من المسلمين. العصمة دي علشان تستمر، علشان تستمر لازم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هو نال العصمة خلاص حدش هيقرب له، لكن ما تجيش الصلاة فيقول لك لا انا ماليش دعوة بالصلاة. يبقى حتى تستمر هذه العصمة لابد ان هو يقيم الصلاة وايه ويؤتي الزكاة. هيتقال يعني معنى كده بقى هنرجع لحديث بني الإسلام على خمس ونقول ان هو كده ايه كفر يعني إذا ترك الصلاة والزكاة، صح؟ فاكرين الكلام ده لما تكلمنا في حديث بني الإسلام على خمس؟ طيب خليك كده ركز معايا دلوقتي، إذا قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله. حتى تستمر هذه العصمة لازم يبقى لازم يقيم الصلاة وإيه؟ لازم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. طيب لو امتنع عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لو امتنع عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، أنا عندي حالتين هنا. الحالة الأولانية إن هم يكون طائفة لهم منع، يعني جماعة مثلا جايين متكتلين في مدينة من المدن المسلمين أو في قرية من القرى ويقولوا إحنا ممتنعين عن ده. والحالة الثانية إن هو يكون فرد لوحده هو اللي ممتنع. الطائفة اللي لهم منع دول بيقاتلوا، بيقاتلوا حتى لو امتنعوا عن حاجات زي الأذان مثلا. يعني لو في مفترض في بلاد المسلمين راحوا جاية مدينة من المدن قالوا ما فيش أذان هيترفع عندنا، فيتقال لهم خلي بالكم ده لازم الأذان يرفع في بلادنا، يقول لك ما فيش أذان هيترفع عندنا واللي عاوز يحاربنا يحاربنا، يقاتلوا حتى لو مش كفار. خد بالك بقى من دي، حتى لو مش كفار في فرق ما بين القتال والتكفير، في فرق بين القتال والتكفير. يعني ازاي فرق بين القتال والتكفير؟ هل يلزم من القتال ان اللي المسلمين بيقاتلوهم انهم يكونوا كفار؟ لا، في احوال بيكونوا مش كفار. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. دول مسلمين ودول مسلمين وبعدين بيحاربوا بعض وحاولوا يصلحوا بينهم ما نفعش، ودول بيبغوا على دول، نقف نقول لا محسن ما ينفعش نقاتلهم وصلهم مسلمين. طب لو قاتلته بكفروا؟ لا. والقتال ده بقى في الفقه له أحكام مختلفة عن قتال الكفار. قتال المسلمين أحكامه مختلفة عن قتال الكفار. يعني من هذه الأحكام مثلا، من هذه الأحكام إن هو مثلا لا يجهز على جريحهم، لأن انت اصلا عاوز تكفوهم، بس عاوز تكفوهم يعني يوجد على جريح واحد جريح ويعني ما تروحش موته، واحد أدبر وطلع يجري يهرب سيبه، انت عاوز تكفوهم عن اللي هم بيعملوه بس ماشي. لكن لو كفار روح جيبه من قفاه، لو في مصلحه روح يجري وارجيبه من قفاه مش مشكله. لكن ده مختلف هنا. وفي احكام تانية طبعا، ايه احكام بتذكر فيه فقه الفتوى من ده، عشان بس لما تسمع ايه ان طائفه ولو منع ويقاتلوا فتقول ان القتال ده يدل ان هم كفار، لا مش شرط، مش شرط. نعم ماشي، ما هو القتال ده لازم فيه ناس هتتقتل فيه، لا مش حرام طبعا، مدام ربنا سبحانه وتعالى شرع القتال هنا، شرع القتال هنا يبقى الآثار اللي ممكن تقع على من هذا القتال مش هتبقى حرام. ولا يستقيم على فكرة حال الناس إلا بمثل هذا، لا يستقيم حال الناس دلوقتي بغوا على مسلمين، بغوا أقول أنا هقاتلهم بس مش هقاتل منهم حد، هم يبقوا معرفين كده، هيفضل كل حد يذكر صح ولا لا؟ يقول لك ما وصدور متدينين مش حاجة، لا قتال يبقى ممكن ناس تقتل فيه، قتال يعني ممكن ناس تقتل فيه، لكن القتال غير القتل، القتال غير القتل. يعني القتال مش شرط يحصل فيه قتل، واضح يعني ايه ولا لا؟ يعني ممكن حد وناس تقاتل وبعدين بقى 5 10 20، يعني القتال اوسع من فكرة القتل يعني. طيب ده لو طائفة لهم منع زي ما حصل من مانع الزكاة أيام سيدنا أبو بكر الصديق، في ناس مرتدين وفي ناس مانعي الزكاة، دول مختلفين عن بعض. المرتدين دول مرتدين سابوا الإسلام أصلا، مانعوا الزكاة قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبتلوا بيصلوا، لكن بيقولوا الزكاة هذه فرض الله نديها للنبي صلى الله عليه وسلم انتهت بموته، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ هذا أمر له، ما يجيش حد بعديه ياخد مننا حاجة. ما عندهم وجهة نظر برضه صح؟ فين حرية الفكر؟ ماشي، تقام عليهم الحجة ويرسل إليهم علماء الصحابة على شيء يقيموا عليهم الحجة. الناس مصرة، لو الموضوع اتساب كده لا يقوم المسلمين قائما. فسيدنا أبو بكر قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرقتهم عليه أو لقتلتهم عليه. واللي سيدنا أبو بكر عمله خوف غيره، خلاص الجمهور تستقر. انت عارف ده لو ما كانش حصل كنت بقى ممكن تقولي ايه؟ وفي فرقه يعني في طائفه في المسلمين شايفين ما فيش مشكله لما يكون في زكاه، ما فيش زكاه، يعني ما ان الزكاه دي خلصت اصلا بوفاه النبي صلى الله عليه وسلم، الموضوع لازم يتم، واضح؟ فهذا بالنسبه لو طائفه لها منع. طب لو فرض الفرد ده بقى نرجع لمسألة يا ترى هو تارك الصلاة بيقتل ولا لا؟ على التفصيل الفقهي يعني هو بيستتاب وامتى وقد ايه يستتاب وكده، هي يا ترى تارك الصلاة يقتل ولا لا؟ طيب يا ترى تارك الزكاة يقتل ولا لا؟ على الموضوع له اتصال بمسألة القتل نفسها بغض النظر عن التكفير، لأن هناك من يقول تارك الصلاة يقتل حتى لو مش كافر، وهناك من يقول تارك الصلاة كافر فيقتل، يعني يقتل كأنه بيقتل ردة. وتكلمنا قبل كده في مسألة المباني الأربعة والخلاف في تكفير تارك المباني الأربعة اللي هو الصلاة والزكاة والصيام والحج، وأقوى خلاف في الصلاة، أقوى خلاف في الصلاة. وانتبهوا يا جماعة أن قضية ترك الصلوات المفروضة، ترك صلاة، إخراج صلاة عن وقتها عمدا دون عذر، شر من الزنا وشرب الخمر. هذا لا يختلف فيه المسلمون، ولا حد من أئمة المسلمين بيختلف في الكلام ده. والناس بتستغرب يقول لك ايه ده، ازاي ده الزنا وشرب الخمر؟ لان هم برضو معاييرهم مش بتاعه المسلمين. هو بيبص يا ترى هو الاثر متعدي، يقول لك ده بيخدم الناس، ده مش عارف ده ما بيضرش حد، يقول لك ما بيصليش ده ايه ما بيضرش حد، صح ولا لا؟ فهو ممكن يكون عنده مثلا ان لو حد شخبط على الكرسي في الاتوبيس ده شر من ترك الصلاه، ما هو دي مش بتاعتنا، دي مش بوصلتنا احنا. واضح كده مش واضح؟ ترك الصلاة من أكبر الكبائر، واللي بيحدد إيه الكبير وإيه الصغير ربنا سبحانه وتعالى، نعرفه من القرآن ونعرفه من السنة، هو ده اللي بنعرف منه الكبير. إيه الكبير وإيه الصغير؟ ما الكبير والصغير ده أصلا حتى في المعاصي يقول لك بس يعني معقولة حد يخش النار علشان كذا، وتبقى مثلا يقول لك معقولة حد يخش النار عشان كم جنيه، قصده على الربا مثلا، يعني حد يخش النار عشان كم جنيه؟ لا، ما هو انت، ما هو انت يعني احنا مش، انت مش متعين ان انت اللي بتحدد الناس بتخش النار على اساس ده. كبيره من الكبائر، من السبع الموبقات. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في شعب الربا ان اقل شعب الربا شر من زنا الرجل بامه. ايه ده، ده ايه المصيبه الكبيره دي؟ ما هي مقياسها مش شرط انت بالمؤثرات اللي حواليك، هو هي اللي يخليك يعني يخليك تحكم صح. واضح؟ هي كذلك عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال انهما لا يعذبان، الاثنين لما مر على ناس في القبر فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في كبير عند الناس. في روايه قال وانه لكبير. ايه اللي هما بيعذبوا فيه؟ كان احدهما يمشي بالنميمه بين الناس، يروح يقول ده حاجه ويوقع بين الناس كده يعني بيسلي نفسه، والتاني كان لا يستتر من بوله. يعني لا يستتر من بوله، يعني لما بيتبول مش بياخد باله ان البول ما يجيش على هدومه، ضاع وضوء وضاع صلاته. تقول يعني هو ده ضر حد؟ ضر حد ده بمفاهيم الليبراليه مش مفاهيم الاسلاميه، ده مش احنا ما نرجع احنا هو الموضوع مش كده. الضرر لا ضرر ولا ضرار، ما تضرش حد، بس انت وانت نفسك ما تضرش نفسك. ماشي، انما يعذبان وما يعذبان في كبير، وانه لكبير، هو كبير عند الله بس انتم مش شايفينه بايه. طيب، فهنا خلاصة الكلام أن من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله، والعصمة مش بتحصل لما يصلي ويزكي، لا هو عصم خلاص دمه وماله، ولكن حتى تستمر هذه العصمة لابد أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. طب لو امتنع عن هذا، لو امتنع عن إقامة الصلاة ويؤتي الزكاة، يفرقوا ما بين، طبعا إقامة الصلاة ويؤتي الزكاة وشعائر الدين، يفرقوا ما بين الطائفة اللي لهم منع، يعني هيقاتلوا على الموضوع ده، يقول لك احنا عندنا مفيش صيام رمضان يلا، والراجل يجي كده ده مثلا. هنا فكره، حتى لو انت قلت كفار ولا مش كفار، يعني في طائفه لها منع او لا يقاتلون، ماشي. والفرض بقى بحسب المساله نفسها والحكم اللي فيها اللي يذكر فيه كتب الفقه. واضح؟ طيب، قال صلى الله عليه وسلم فاذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. حق الإسلام منه إن هم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، حق الإسلام منه إن هم يقتلش حد قتل عمد، فلما يقتل حد قتل عمد بغير حق يبقى ساعتها في قصاص، صح ولا لأ؟ ده من حق الإسلام. الثيب الزاني، الثيب الزاني اللي هو الثيب ده اللي هو سبق له وطئ في نكاح صحيح في زواج صحيح يعني، وبعدين زنى، ده حده إيه؟ حده الرجم، حده الرجم، تمام؟ طيب، يقول لك ما هو انا عصم دمه وماله خلاص، يعني خدت ايه؟ خدت الكرنيه، اعمل اللي انت عاوزه. لا، ما ينفعش. فعل هذا ثم بعد ذلك فعل شيء مناقض والعياذ بالله، سد الله، سب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك لا ما أصلا أخذت عصمة الدم والمال، أنت نقضت هذه العصمة إلا بحق الإسلام. واضح؟ وهذا إنما يعلم من الدين، ما فيش حد يخترعه يعني، ما فيش حد يألف فيه يعني. هو نعرف إيه اللي بيرفع عصمة الدم والمال من الدين. لذلك لما يقول لك مثلا عصمة الدم والمال دي ممكن تبقى عصمة يرفع جزء في عصمة الدم، الدم يعني حتى في جسد يعني مثلا يجلد مش شرط يقتل يعني، وفي عصمة مال فعد يعاقب في ماله، مش شرط يكون كل مال هتاخد، حتى العقوبة المالية دي لازم تبقى بالدين. يتكلموا في قضية في الفقه التعزير، هل في تعزير بالمال ولا لا، او امتى ينفع التعزير بالمال، والتعزير بالمال ده يكون مقدره قد ايه، فاهمين يعني ايه تعزير بالمال؟ دفعوا غرامة يعني. ماشي سيبك يا عم، سيبك انت بتتكلم في ايه دلوقتي. ماشي، لا مش انا بتكلم في الامر ده، انا بتكلم على ان هو حتى ده انما يعلم من ايه، انما يعلم من الشر. تمام. طيب الا بحق الاسلام، قال صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله تعالى. يعني ايه وحسابهم على الله تعالى؟ انتبه هنا لمساله مهمه جدا، والنقطه دي نقطه كليه مهمه جدا وركيزه اساسيه في تصورك اصلا عن المسلمين والتعامل معهم في الدنيا وحال المسلمين بين الدنيا والاخره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله تعالى. افرض هو اظهر هذا في ظاهره وهو باطنه كافر، يعامل معاملة المسلم وحسابه على الله تعالى، بس لازم يظهر الإسلام وحسابه على الله تعالى. يقول لك ما هو حسابه على الله تعالى، انت مالكش دعوة. تلاقي مثلا واحد بيعبد ايه رجل كرسي، يقول لك حسابه على الله تعالى. ماشي، ما هو حسابه على الله تعالى كافر برضه يعني. يعني ايه حسابه على الله تعالى؟ يعني انت هتطلع مؤمن مثلا. هو بيعامل معاملة المسلم اذا اظهر الإسلام، ثم إذا كان من جوه أصلا كافر زي ما كان المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ده حسابه على الله سبحانه وتعالى. هذا في القيامة مع الكفار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فعندك أحوال الناس في الدنيا، يا مسلم يا كافر. في الظاهر الناس يا مسلم يا كافر. في حاجة تانية بالنسبة لعصمة الدم والمال، في حاجة تانية؟ لا، هو في كافر بقى، في كافر حربي وفي كافر ذمي، يعني فيما بيننا وبينه ذمه، بس هو في الاخر هو كافر وبعدين جواه تصنيف و ماشي. طب والمنافق؟ المسلم مسلم ظاهرا ومسلم باطنا، حلو. الكافر كافر ظاهرا وكافر باطنا، المنافق مسلم ظاهرا وكافر باطنا. في الدنيا بيعامل معامله المسلم، في الدنيا بيعامل معامله المسلم. طب وفي الاخره يوم تبدى السرائر يحاسب على ما في باطنه. لذلك هتلاقي مثلا رؤوس المنافقين والمنافقين اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيعاملوا معاملة المسلمين. يعني عبد الله بن أبي بن سلول عارفينه، رأس المنافقين، كان بيعامل معاملة المسلمين، وكان متجوز واحدة مسلمة، وتغسل وتكفن ودفن في مقابر المسلمين، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينهى عن إيه؟ الصلاة على المنافقين. طب وابنه يرثه؟ ما فيش توارث ما بين المسلم والكافر. يرث، هو اصلا حكمه حكم المسلم، حكمه في الظاهر حكم المسلم. تمام. فهو كده يبقى عندنا في الدنيا الذي يظهر الاسلام مش هيختبر في باطنه. يقول لا تعالى حبيبي انما انت ممكن تكون، لا هو خلاص انت خد العصمه الدم والمال، خلاص انت تعامل على هذا. ماشي. ثم يقول لك بس اصل هو قالوا تعوزا، اصل هم كانوا خايفين، اصل هو ما لكش دعوه، قال هذا عصمة الدم والمال، انت مش محتاج تخش، مش محتاج تشق عن قلبه. وحسابه في الباطن عند الله سبحانه وتعالى. واضح كده ولا مش واضح؟ طيب في هنا بقى نقطة متبقية في الحديث، وهي ان هذا الحديث، هذا الحديث في شيء خصصه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا. يعني انت عندك هم كفار ومسلمين، فهو قتال لغاية لما يدخل في الإسلام. ده مخصص بالجزية اللي وردة في القرآن. الجزية هو دلوقتي هو هيقاتل، اللي بيدفعوا الجزية بيقاتلوا، مش هيقاتل خلاص، مش هيدفع جزية. طيب دخل بالإسلام، ما دخلش بالإسلام، طب إزاي أمرته أن أقاتل حتى يشهدوا؟ وده مخصص لهذه الآية، مخصصة لهذا الحديث. يعني عرفنا من القرآن إن في ناس ممكن مش هتسلم ولا هتقاتل ولا تقاتل، ولكن إيه؟ ولكن بيدفعوا الجزية. تمام؟ الجزية دي، الجزية دي ليه؟ مين اللي بيدفع الجزية؟ أهل الكتاب يدفعوا الجزية. طيب هل أصحاب الديانات الأخرى غير أهل الكتاب؟ أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، واللي شبههم اللي هو لهم شبهة كتاب، يعني لهم شبهة كتاب، يعني إنه ممكن يكون لهم زي مثلا ما يقال في المجوس مثلا، يقول لك لهم شبهة كتاب. وفي ناس لا، وثنيين. هل الوثنيين دول تأخذ منهم الجزية ولا لا؟ يا قتال يا إسلام، ده محل خلاف بين أهل العلم. اللي مذكور في القرآن، طبعا أنا بقول لك هو محل خلاف بين أهل العلم، هو مذكور في القرآن على أهل الكتاب، فالباقيين ما لهمش الخيار ده في ظاهرة، لكن هو من قال من أهل العلم إن هم بيأخذ منهم الجزية له اجتهاده. إيه؟ له اجتهاده في هذا. الله سبحانه وتعالى يقول الآية بتاعت الجزية في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. ماشي؟ طيب، فهذا الحديث عرفنا فيه أن الإسلام في جهة دفع وفي جهة طلب، وأن عصمة الدم والمال تكون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل هذه العصمة. وحتى تبقى هذه العصمة لازم يأتي بحق الإسلام من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أنه لا ينتهك شيء من حقوق الإسلام التي ترفع عنه إيه؟ التي ترفع عنه هذه العصمة. قضية العصمة هذه تتعلق بما في الظاهر ولا يحكم على السرائر. قضية العصمة في الدم والمال إنما تتعلق بالظاهر ولا يحكم على السرائر، ملكش دعوة في باطنه، باطنه وحسابهم على الله تعالى.